تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخر. قال قتادة: اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وخلق عيسى من غير أب، وآتى داود زبورا، وسليمان ملكا لم ينبغي لأحد من بعده، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع العالمين. وحديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لا تفضلوني على الأنبياء. قال محمد صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التواضع، مع علمه أنه أفضل الأنبياء كما يدل عليه قوله: أنا سيد ولد آدم. ولكن لا ينبغي أن نقول محمد أفضل من موسى أو عيسى على التعيين للحديث المذكور. منهم من كلم الله وهو موسى ونبينا سلام الله عليهما، وهذا من تفضيل الله لهما، ورفع بعضهم درجات، وهم من عظمت منزلتهم عند الله سبحانه من الأنبياء. ويحتمل أن يراد به نبينا صلى الله عليه وسلم لكثرة مزاياه، ويحتمل أن يراد به إدريس ورفعه مكانا عاليا. وقيل إنهم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه. وآتينا عيسى بن مريم البينات، وهذا من تفضيل الله له، آتاه القدرة على إحياء الموتى وإبراء المرضى بإذنه تعالى وغير ذلك. وقوله: وأيدناه بروح القدس، تقدم بيانه: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي من بعد الرسل، وقيل من بعد موسى وعيسى ومحمد، ولكن اختلفت أمم الأنبياء بعضهم مع بعض من بعدهم حتى اقتتلوا، وصاروا مللا مختلفة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله عدم اقتتالهم بعد هذا الاختلاف ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه، فهو يفعل ما يشاء. يقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا التفضيل من الله جل وعلا، وإلا أن يفضل من شاء على ما شاء على من شاء لحكمة يعلمها، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. فالله عز وجل فضل بعض الأنبياء على بعض، وبعض البقاع على بعض، وبعض الملل على بعض، وبعض السور على بعض، وبعض الآيات على بعض، كما سيأتي بعد قليل أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن، مع أن القرآن كله كلام الله جل وعلا، ولكن الله يفضل ما يشاء على ما يشاء بحكمة يختارها سبحانه وتعالى ويعلمها. فالله فضل بعض الرسل على بعض، لكن ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على موسى أو على أخي موسى. ورد أيضا: لا تفضلوني على يونس. فكيف نجمع بينه وبين الآية؟ نقول: نعم، إذا كان التفضيل على وجه التعيين فإنه منهي عنه، كأن يقال محمد أفضل من موسى، لكن أن يقال محمد أفضل الرسل لا مانع. هذا قول. الجواب الثاني من أجوبة العلماء في الجمع بين الحديث والآية أن التفضيل مذموم على وجه الاستنقاص للمفضل عليه، كأن يقال محمد أفضل من موسى على وجه يعني التقليل من قدر موسى، كما حصل بين اليهودي والأنصاري عندما قال اليهودي: والذي فضل موسى، قال: أو تفضله على محمد فلطمه، فشكاه اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على أخي موسى. فإذا كان التفضيل فيه تقليلا من قدر النبي الآخر فإنه يكون منهيا عنه. أما إذا لم يكن مرادا به هذا، كأن يراد به الإخبار فقط، يقال: أفضل رسل الله محمد، ثم إبراهيم، ومحمد وإبراهيم أفضل ممن سواهما من أولي العزم، ثم أولو العزم، ثم الرسل، ثم النبيون، فلا بأس بهذا على وجه الإخبار. أما على وجه المفاضلة بمن يجعل يعني أحدهما أعلى شأنا من الآخر ويقلل من شأن الآخر، فهذا هو المذموم. المقصود أن العلماء لهم يعني طرائق في الجمع بين الآية والحديث. قال: منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام ونبينا سلام الله عليهما، وهذا من تفضيل الله لهما، ورفع بعضهم درجات، وهم من عظمت منزلتهم عند الله جل وعلا. ويحتمل أن قوله ورفع بعضهم درجات يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، قال وآتينا عيسى بن مريم البينات، يعني الآيات الواضحات وهي كثيرة، أوتيها عيسى عليه الصلاة والسلام كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص ونحو ذلك. قال وأيدناه بروح القدس، أيده الله بجبريل يقويه وينصره مع كثرة المكايد التي كانت حوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدي، أي من بعد هؤلاء الأنبياء. والظاهر أن الاقتتال إنما كان من بعد موسى عليه الصلاة والسلام ولم يكن قبل ذلك. جعل الله عز وجل الجهاد مشروعا من بعد موسى، وهذا ورد له إشارة في سورة القصص في قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فذكر العلماء أن الجهاد إنما شرع بعد موسى عليه الصلاة والسلام، وأما قبل ذلك فكانت الآيات تنزل من عند الله عز وجل فتهلك القوم الكافرين بالنبي. قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هذا في اليهود وفي النصارى وفي غيرهم من الأمم. ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي لو شاء الله ما وقع شيء من ذلك، ولكنه قد وقع لحكمة يعلمها ليميز الخبيث من الطيب ويعلم المؤمن من الكافر والبر من الفاجر، ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. أنفقوا في سبيل الله ما دمتم قادرين لتدخروا لأنفسكم ما فيه لكم النفع يوم القيامة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه فتشتروا ما فيه نجاتكم ولا خلة صداقة ومحبة ولا شفاعة مؤثرة إلا لمن أذن الله له والكافرون هم الظالمون إذ كذبوا الرسل وعصوا النذر. قلنا في الدرس الماضي كثيرا ما تقترن آيات الجهاد وآيات الإنفاق للدلالة على أن الجهاد لا يقوم إلا على المد المالي والبذل في الأموال، وذكرنا هذا في الآية السابقة في قول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهنا قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، يعني فلا يستطيع أحد أن يبيع شيئا ليفتدي نفسه ولا أن يبيع نفسه ليفتديها من عذاب الله، ولا خلة أي صداقة تنفعه في ذلك اليوم، ولا شفاعة أي لا أحد يشفع له إذا كان غير مستحق للشفاعة، والكافرون هم الظالمون. ذكر الله عز وجل أن الكافرين هم الظالمون على وجه الحصر، وهذا من رحمة الله، لأنه لو قال والظالمون هم الكافرون لكان كل ظالم كافرا، ولكن الله جعل الكافرين هم الظالمين. نعم. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو الحي. الحي خلاف الميت، وله تعالى الحياة الكاملة لا يزول ولا يحول ولا يلحق حياته نقص. القيوم القائم بتدبير الخلق وحفظه. سنة النعاس، وهو ما يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد من عباده يقدر أن ينفع عند أحد منهم بشفاعة أو غيرها ما لم يأذن الله للشفيع أن يشفع. يعلم ما بين أيديهم قدامهم من الآخرة وما خلفهم من الدنيا. وسع كرسيه السماوات. ابن عباس الكرسي موضع القدمين. وورد عند البخاري عن سعيد بن جبير كرسيه علمه، ورجحه الطبري، وفي قول الكرسي هو العرش نفسه. ولا يؤود حفظهما، معناه لا يثقل على الله تعالى حفظهما ولا ينال أدنى مشقة. العلي بارتفاعه عنهم وقدرته عليهم، وتسمى هذه الآية آية الكرسي، ورد في السنة الصحيحة أنها أعظم آية في القرآن. فعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرسي. قال ليهنك العلم أبا المنذر. وعن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهم اسم الله الأعظم. هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن، وذلك لأنها جاءت خالصة في الحديث عن الله، وكل ما كان في القرآن خالص في الحديث عن الله يكون عظيما. انظروا مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعدل ثلث القرآن. انظروا سورة تبارك تتحدث عن الله من أولها إلى آخرها، وصارت إيش؟ منجية للإنسان من عذاب القبر. سورة 30 آية شفعت لصاحبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل الآيات والأشياء التي تتحدث عن الله عز وجل خاصة يكون لها قدر زائد أعظم من غيرها، لأن النظر فيها إلى المخبر عنه، فهي أفضل من باقي آيات القرآن من جهة أنها أخبرت عن الله خبرا لم تخبر به آية أخرى. فكل الآية فيها يعني صفات الرب وأسمائه جل وعلا، ذكرت فيها خمسة أسماء: الله والحي والقيوم والعلي والعظيم. وهذه الأسماء الخمسة فيها خمس صفات، لأن كل اسم يتضمن صفة. فالله الألوهية، والحي الحياة، والقيوم القيومية، والعلي العلو، والعظيم العظمة. ثم من بعد ذلك هناك قريب من 19 صفة ذكرت في هذه الآية. جمع الشيخ ابن عثيمين الصفات الواردة في هذه الآية حتى بلغت قريب من 24 صفة جل وعلا، وتعظيم له جل جلاله. قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. الحي ذو الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء وليس فيها نقص. القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره الذي لا يقوم غيره إلا عليه جل وعلا. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا تأكيد لقيوميته ولحياته، أنها حياة ليس فيها شيء من وجوه النقص، لأن السنة والنوم مما يعتري الحياة فينقصها، قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم نوما. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا إليه النشور، سمى النبي صلى الله عليه وسلم النوم سماه موتا. قال له، أي ملكا له، ما في السماوات وما في الأرض، وهذا للدلالة على سعة ملكه جل جلاله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، للدلالة على قوة سلطانه، وأن سلطانه على خلقه قوي، حتى إن أحدا من الخلق لا يستطيع أن يشفع إلا بعدما يؤذن له. أما ملوك الدنيا فإن الرجل يدخل عنده ويقول ما جاء بك يا فلان، فيقول جاء بي حاجة فلان أريدك يعني تفرج عنه، الملك لا يدري، فيقول سامحنا في هذا الأمر، يقول أنا دخيلك وإلا لن أخرج إلا بهذه الحاجة، فما يزال به حتى يثنيه عن قراره ويخرج بحاجته. أما الله فما أحد يستطيع أن يشفع حتى يأذن الله أولا ويرضى عن المشفوع ثانيا، وهذا من تمام سلطان الرب جل جلاله في خلقه. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم ذكر سعة علمه، قال يعلم ما بين أيديهم، أي ما يستقبلون في الآخرة، وما خلفهم، أي ما خلفوه في الدنيا، أو عكسها بعضهم، والمعنى في النهاية واحد، وهذا للدلالة على سعة علمه ونفوذه في كل شيء، المتقدم والمتأخر، لا يخفى على الله من علم العباد شيء. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يصل إلى هؤلاء العباد إلى شيء من العلم إلا أن يشاءه الله. وهل المقصود لا يحيطون بشيء من علمه، يعني من العلم بالله، إلا بما شاء، هذا معنى، أو لا يحيطون بشيء من معلوماته، يعني مما يعلمه الله، هذا أيضا قول، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، يعني لا يعلمون عن الله شيئا ولا يعلمون شيئا من علم الله إلا أن يشاءه الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله عز وجل سعة ملكه فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن الله عز وجل له كرسي وسع السماوات والأرض. فما هو الكرسي؟ فسره ابن عباس بأنه موضع قدمي الرب، وهذا فيه يعني العجب، إذا كان موضع قدمي الرب قد وسع السماوات والأرض بكل ما فيها من الأجرام والمجرات ويعني النجوم والأفلاك كلها شيء يسير في جنب الكرسي، فما هو الكرسي بالنسبة للعرش الذي هو أكبر المخلوقات؟ لا شيء. ورد في الحديث أن الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة إلى العرش، وأن السماوات والأرض يعني مثل الدراهم أو الحلق الملقاة في مثل تلك الفلاة. من نحن في جنب هذه العوالم؟ لا شيء. أحيانا تقف بجوار ناطحة سحاب فتزدري نفسك ازدراء شديدا، من أنا أمام هذه العمارة؟ أنت والعمارة والأرض كلها لستم بشيء أمام المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية ليست بشيء أمام المجرة التي نحن فيها، وهي ما تسمى مجرة درب التبانة، يعني عندما تراها في الصور تراها مثل النقطة الصغيرة، المجموعة الشمسية كلها التي فيها الشمس أكبر من الأرض بمليون ومئة ألف مرة، درب التبانة هذا واحد من مجرات كثيرة موجودة كما يقول الفلكيون إن صح كلامهم في هذا الكون. الكرسي قد وسع هذا كله، ما بالكم بالعرش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن ملكوت الله: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. شوف المسافة هذه، إن كان هو يعني في مثل هيئتنا، هذه المسافة القليلة جدا يخفق فيها الطير 700 عام لا يصل بين المقامين. إذن كم طول هذا الملك، كم عرضه، كم سمكه؟ ثم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وكم بين كل ملك وملك، شيء لا يتخيله الإنسان. الإنسان حقير أمام هذه العوالم التي في قبضة الرب سبحانه وتعالى وفي ملكوته. قال: وسع كرسيه، وفسر الكرسي بأنه العلم، وهذا تفسير روي عن ابن عباس من طريق ضعيف، وروي عن مجاهد ولكن غير صحيح. أولا لأنه خلاف الظاهر، فالظاهر من كلمة كرسي أنه كرسي، يعني كالكراسي التي يستعين بها الناس في حاجاتهم. ثانيا أننا لو فسرناه بالعلم لكان في الكلام تكرار، أليس الله يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع علمه كرسيه السماوات والأرض، يقول كلام عن العلم مرة أخرى، ما غير مناسب، وحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد. طيب، وأيضا لو قلنا وسع علمه السماوات والأرض لكان فيه تقليلا لعلم الله، والآية إنما جاءت بتعظيم علم الله عز وجل. فكأنك تقول يعني مثل واحد تقول إنه يعلم مثلا ما في المسجد وهو يعلم كل ما في الأرض، كأنك تقلل علمه، ما أنت يعني تكثر علمه. فما تتناسب مع ما جاءت به الآية من تعظيم حق الرب سبحانه وتعالى وإجلاله جل جلاله. فالقول الصحيح الذي لا مرية فيه أن الكرسي هنا ما فسره به ابن عباس بروايات وأسانيد صحيحة وغيرهم من العلم أنه موضع قدمي الرب جل جلاله. قال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض. لا تظن أن هذا ثقيل عليه جل جلاله، وهو العلي العظيم، يعني وهو مع ذلك عال على خلقه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، اجتمعت له أنواع العلو كلها. أما علو القدر والقهر فقد اتفق عليهما الناس، أما علو الذات فقال به أهل السنة، ولهم فيه أدلة كثيرة جدا من القرآن ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة. وأما العظيم فهو ذو العظمة جل جلاله. نعم. لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا من الناس على الدخول في الإسلام إذا أدى الجزية. وقد ورد أن الأنصار قالوا إنما جعلنا أولادنا على دين اليهود ونحن نرى أن دينهم أفضل من ديننا، وإن الله جاء بالإسلام فلا نكرهنهم عليه. فلما نزلت خير الأبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرههم على الإسلام. قد تبين الرشد من الغي، الرشد هنا الإيمان والغي الكفر، أي قد تميز أحدهما من الآخر بالطاغوت الطواغيت الكاهن والشيطان والصنم وكل رأس في الضلال، ويؤمن بالله بعدما تميز له الرشد من الغي. فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة طرف الحبل إذا ربط على هيئة الحلقة يمسك بها من ينزل في بئر أو يصعد منها، والمراد بها هنا وسيلة النجاة. والوثقى شديدة الربط لا أوثق منها، لا انفصام لها أي لا انحلال لها، فلا يهلك المتعلق بها بل يصل بتمسكه بها إلى الجنة، ولا ينقطع عن الجنة إلا من لم يتمسك بها. بيّن الله في هذه الآية أنه لا إكراه في الدين، أي لا يكره أحد على الدخول في الدين ممن ليس من أهله. وهذا ما عمل به المسلمون في تاريخهم، فإنهم لم يكرهوا أحدا على الدخول في الدين، بمعنى أنهم قاتلوا في المشرق والمغرب وكانوا يكتفون بالحرب، الحرب التي تكون مقدمتها دعوة الناس إلى الإسلام، فإن أسلموا فهم إخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن لم يسلموا أمروا بدفع الجزية، فإن دفعوا الجزية أيضا فلا حرب ولا قتال، فإن أبوا إلا القتال قاتلناهم، لكن هذا القتال من أجل أن نكسر الشوكة وليس من أجل أن نكره على الدخول في الدين. لأن المسلمين عندما فتحوا تلك البلاد لم يكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام، وإنما كسروا شوكة الكفار وحكموا هم بالإسلام، بقي الناس على دينهم، دخلوا طواعية، لأن دخول الناس في الدين يحتاج إلى الطواعية والاختيار، فدخلوا طواعية. هذا ما يتضح لي من معنى الآية مع جمعها مع الآيات الأخرى. قال الله عز وجل قد تبين الرشد من الغي، يعني قد اتضح، فمن دخل فإنما دخل بقناعة لأن الرشد قد تبين. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت هو كل من عبد وهو راض من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل هؤلاء إذا كانوا راضين بما يفعل بهم فهم طواغيت. والطغيان هو الخروج عن الحد والتجاوز. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي تجاوز الحد وارتفع الماء الذي أنزل في عهد نوح عليه السلام. قال فمن يكفر بالطاغوت، يعني يكفر بكل ما عبد من دون الله، ويؤمن بالله، يوحد الله، وهذه الكلمة هي بمعنى لا إله إلا الله، نفس الكلام.